بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نو ترغى ما اتدى نوك امنا نو فرق رحماني وندى جالا ارغمها كر الزماني. نو ترغى ما اتدى نوك امنا نو فرق رحماني وندى جالا ارغمها كر الزماني. نو رؤوفي اتكن ارغي ربي ان قرآناني يرو الدنيا نغو غمته جرتو سنا ولالاني هندجالا ارغم هاكر الزماني. ولالاك سبب به مخلوق نسبب ساني هندجالا ارغم هاكر الزماني. نولي كنو ندق به اولوك به ديني ساني هندجالا ارغم هاكر الزماني. قاجل فما في سر ساني موفين بدو زماناني هندا جالا إرقم هاكر الزماني. يرو هندا هارو ما لالا كتاب نئساني هندا جالا إرقم هاكر الزماني. بيرا تارو دادباني قرانا دا يهوداني هندا جالا إرقم هاكر الزماني. ربي قدان نوفلاتي أولوف ودين كناني هندا جالا إرقم هاكر الزماني. بسم الله ما قاسن جل قبض بهك يا قلن سهاق يؤس النقوتنية يا أمة مسلمة كما قال بديا كدتي ربي رت جرتا بيا بيا خيري وليا دتي في نديني جتش النسيا درس شكري ساجنا مي أصدف الدهانية تولا إني نتولف نعمة إسا كلية تولي سائر قدن نقول جاهلية برسي سانو فلات الرجال أنبيا إرانو كاه كراها الكنسة لنقيا كان شكري جتشو ويا تولى ربي بربأناني ودجالا إرقم هاكر الزماني. ربي قدن نوف دبلا كأرقني شكراني ودجالا إرقم هاكر الزماني. كان شكري هدو ميساني ما ربي أقراني ودجالا لا إرقم هاكر الزماني. بورو إرقا فتمنا هر شكري إيدا قناني ودجالا إرقم هاكر الزماني. نيما يهدون بداسيت لنتو لرحماني ودجالا إرقم هاكر الزماني. تولى ربي نتو لف قبري تشنقها فتما نيما ربي قبرو تكل بركا يما قروها جن مالي صدرك والجالما نيما جالتو نوك إنك سيموتين هالما إرانوك هاي كرا نبي فلتما نبي كن يقاري هايو قميه سنما إراتي هاجراتو نقف رحمن رحمن كلامو إسان بودانين إرقمن إرقما كان هبك نوبو سيسان الراه لما إرقان سانين دبتو هقا قويا كياما مكا سانيتو هماما إن شارمو زمناني ودجالا إرقما هاكر الزماني. كان فرقانكو هرا كان الرتي فتا قرآن في ساين سي زمن أول قبتا وان جره الدودور نبين كينيا دوبتا كهر ساين تستوني قرآن نادا نرغتا هايون يرو أما أما ربي قواتا هدون سبب كان دين إسلام قبتا وائي أمان تير رتي سوا هدود دوبتا ولا غاسا غوتا تيدو غاتا يوفمنتان واسدي غباچو رجيداني رادوبتن كابتن جل غبرتي اسلف كايتن موغاسا ماغاساتي كانيرتي هفتان ماكاني ساتا هودا كانغو كوني امتا مي امانتي اسلاما فكينيا يوفودتان موغاسا ماغايسا كانا يرودين دلتن ربي مسكا مودا هي كانسا يو ايلالتن امانتي بيرو امو فكينيا يوفودتان هدو ماغال منا ماتين أمانتي مقافتان نمو مكا إساني كواقا تاسفتان مقاسا منتي سان اسمكا سارا فودتان بكا كانت تتشتين سن الرهوبتان وصو إنين جرى مالتي مقافتان أمانتي بيهندري فكين يهودتان Buddhism yulalle sena sayo qoratan gutama budihati magasa mogafatan qabti sadan senke sakunu asinnafatan karabisani wakata gutamuda anjallinnani mudajala ergamahiru zamani qabtininni lammaffaan akka isaan kaayanitti amantiin tokko dhugaa tayuudhaaf asirratti khaaliqaa fi makluuqa addaan baasu ifatti sadafaa ammoo fuudha buudha zaman hunda keessatti bakkaaf zamana hundaa tahuudha fuulduratti saayinsii dura deemu qorannaa dhugaa irratti amantiin seera kana guuttate guutumatti kasaayinsii dursaaru haga ilaa ammaatti amantii hunda keessa amantii islaamaati alhamdulillah jenna kun kenna khaaliqaati qur'aan ibsaa dukkanaati nu qabannee ibsannaani ni'maa haga nagayo rabbiin keenya nu kenne isaatu nu filate nu filachuun dandeenye qajeelche nu bareeche karaa saarra nu kenne qur'aana nu barsiise beekumsa saanu kenne layastaklifanna kun filardi nuun hin jenne hiree arganne kan ayyoo beeyne fayyadamne amrii hunda keessattu qur'aanaan ajajamne osoo jala hiriirre isa imaama godhanne beekumsa ilmaan nama aqliinitti hin naqamne waan qur'aana fakkaatu eenyulleen hin katabne dameen barnoota hundi isa keessa handhabamne barnoota waa'ee fayyaa fakkeenya yoo fudhanne asuma gabaabsine soomarraa yoo dubbanne rabbiin hikmaasaa beekaaf akkanaan sooma han jenne saayintistoota hedduu kanarra yaada kenne meesa darkaasaa dubbanne tarkaanfannaa asuutumaani. Ibaadaa hundaa keessa rabbiin siyaama faarse asiyaamuli jedhe qopteesse ufittaanse jecha kana culamaan fassaree nu bayyanse wanti sadarkaa sooma waan hundumaa dabarse gabrichi rabbiif jecha lubbuu ofii agabse nam tokko isaan argu osoo nyaateellee dhoyse rabbi guddaan argaaf waa hundaarraa usoomse beelli garaa bobeesse dheebuun afaan goggoyse rabbi isaatiif jecha kana hundumaa ofse jaza warra soomani rabbi rayyaan qopheesse keessummummaa warra soomee waa rabbiin jabeesse rayyaaniin irraa dhugu isaanii fallanyeesse nu hundumaa milkeesse nu haa obaa suraahmaani. Bu'uurri islaamummaan irratti ijaarame shahadateen irraa qabee kagadi lakkaa'ame. Arkaana shanan keessaa tokko soomaan dhaabame sadarkaa soomaa hedduu dhaabbaa rabbiin gahatameef laga tawbaa mu'minni rabbiirraa badhaafame isa keessa dhiqamaa namni badiin laaqame chaarjii qalbii musliimaa kan waggaadhaan kaayame shaahorii xurii hundaati abbaatti fayyadame faayidaa soomaa hedduu dha hindhumu lakkaa'ame dawaa dhibee hundaati bu'aa keenyaaf argame dhibamaa hedduu dhatu har'a itti yaalame dhibee addunyaa irra dawaan isaa dhabame soomanee fayyee jennaan kufrirraa sallame fakkeenya ummata sana tokko keessaa fudhame dooktor maastar kilaar kiseena isaa lallame lammii ameerikaati nama taayitaan beekame dhibeen isaa mataa dhabuu wodana dhibame hospitaal hedduu dhaqee fayyuu dide yaalame saahiba islaamaa qaba gaaf tokko isaa wal qunname akkaataa isa dhukkubus dhibee isaa itti hime soomanii jedheen innis kanarrattu laaltame erga soomanii jennaan soomana wal'aaname dhibee sanarra fayyee erga qulqulleeffame fayyee qulqullaa huusaa hospitaala laalame dhibee sanarra fayyaa tahuunsaa itti himame dirree iidaa tasallame maal jettuume isin kanaani. Yaa nama diin kana irraa badheetetu wallaalaani. Meekootu keessattuuf laali hin agartaa qorannaani. Dhibeen dawaan qabne jiru isa keessaa barbaannaani. ergama hakiru zamani dursa kalbi sifayisa ati duga anamannani Hundashara ergama hakiru zamani duga isani agarta hakisa sinti ekurannani Hundashara ergama hakiru zamani nama heddu galte dubbi sirra ammo odukannani Hundashara ergama hakiru zamani sena heddu tujira dubbanne finnu bari hunda himne ndakamnu kesa fudanne gari Fakenya jofudane amale doktor tiri inni saga amane amma woga afuri lami amerika te kufri dan ture duri wa esoma kana radubate jeje sirre soma je chule anjira jede madrasa sabri ji age sawal kita tu de ga kabata mari hundu agabu ola dure safi fakir ji adure safi yesi wal tasifatu sirre Nagadate kesa khairi wal gargari wa anqabuni Hundashara ergama hakiru zamani Jechi doktor tiri kunna ma ajaib sisa Aklin kinna rabbiti hakina ma agar sisa Hundahime entumurri ammalli dubbisa Megurrana fergisa itachi sindibisa Jichu tanni dubbate gaggabaf sirraisa Hikma somni kaburra dubbate bua isa Rakoye sike sajiru hundum asigar sisa Kanaf kabenya kabdun arjumma sibar sisa Arjana ma sita sisa jede lali fikra adani Hundashara ergama hakiru zamani Mehdubbi kanati hintalla hingartani ya ikwani Hundashara ergama hakiru zamani Namni yero ramadana rabbi farjo uma akani Hundashara ergama hakiru zamani Kairi hunda tihir mata jimma malihi nashatani Hundashara ergama hakiru zamani Kawallabi sararami wajjindi mahajalalani Hundashara ergama hakiru zamani Faya kama kalbi taati duga anamannani Hundashara ergama hakiru zamani Faya gutu kabachu famma sumuhum murtisa Wa anta sumuhu khairu lakum lala qur'ana kisa Rukuba kama kalbi suma of gul kulesa Bu asom ni kaburra yola lees hafesa Dibifu yosuman ni mimaltunu dangisa Bu asoma oge yin faya dubba hatan kisa Jarmi lehedu fita garachana makisa Doktor makfo wanjidi ajaiba dagisa Dursa oge yin faya bi amerika hakisa Namnu mandi benkam ni jidi somu murtisa Garachana madike di berra kul kulesa Jarmile sababa nyatati namatiru fankesa Kawoliti kaba mugu ya rae safesa Opiraso na kudeba sudafna makesa So muna jidi makfonsa darkadura kesa Kana suma nunjidi rabbi ngudda hanogesa Bua dunya fakira hundu magabuf kesa Nabijinu filate chala ambiya kesa Kana nabijin kenya suma nuhedu mesan Sunna nabi kenya ranya talini tikesan Hikima gudda kabuf kesa Hundi jecha afgucha sani Hundashara ergama hakiru zamani Kana fuji kenyunda nabi kenya tidatu Nagaf rahmani rabbi sani rahajiratu Huji kenya hundum tu kansani walsimatu Amri hunda kesa tu isani tifakatu Sunna nabi hurdufu silafu laftun tatu Akiru zaman kesa kanna mati hijabatu Sunna nabi hurdufu rizki halalanyatu Sadafani riya gari ka khairi nitilatu Ni ulfata walbira sadan kana argatun Namni rabbi nsifkinni rabbi ngalatifatu Akhlaqa nabi kenya hadisni yohudubatu Namo tagagari kufa sahibata sifatu Zulmi irrafaga Turizki halala nyatu Kanati iznu ajajan wadanu rakayatun Akka jiddu kenyati walkitum manjiratu Ragan kana qur'ana hindan ditan lahalatu Kabikum sasin barbadan hunda walikabatu Kawana dunyan harrabiran gahindubatu ساينتستي كاميو كاميشا وقراتو قرآن كيسان بيو جيرين يساقوتو يو بربادا وبراتو صاحبو ما قرآناني متجالها إلقبها كرزماني ومقلشو حفزني تلفتني مكرجاني متجالها إلقبها كرزماني نما قرآن صاحبه والفود ما درجاني متجالها إلقبها كرزماني هكايسا لبرچو إتنسني أجماني متجالها إلقبها كرزماني إسا كيسا جرقوتو أمبرم سفارسي تو الدنياني متجالها إلقبها كرزماني نوه بچو نبي مالي فهمي كينيا أتكاناني متجالها إلقبها كرزماني إنو قدو ينفو دمني برسنتين سأقول آناني متجالها إلقبها كرزماني تاركني قرآن هندي يوم دبتمي حكمة قرآن كبو هندي يوم بتمي فرسنتي ربك سولك يوم ممي يا كلام خالق أين يتوصي فهمي كابيكم سيقوس هندك سولك بمي وانغن أرغب تاوهو نسين دول أرغمي وان قرآن همير كهردك بمي حيوت الدنيا تين قرآن نانجيه فمي آياتكو مغرب تربسا انسي ميركاني فمي سيلام فيتو هنده مه يرون قمنو تيكاناني متجالها إلقبها كرزماني نو ترغما انتدادنو قمنانو في إرق رحماني متجالها إلقبها كرزماني دمين برونسا كمو همانتي إرامدا مخلوقني خالق الرؤوف اندند يؤدى هندي نمنق لك أبو كان بيكودا قبدا آتي هو يا بولي سمي آدى كمي يادى دبي كانكو كان الرتاتي ميما الفردا أتمانو يا أكي وانسي أجابا قبدا قرآن ربي رفت علمي بدي بربادا قلانا كيساباتي جوبا مكا عربدا كاولي تيقاباتو برنو تاقو سهندا كانو كيسافو داني هرقارو أكيدا كيمستيري بربانا لالي سورة حديدا علمي ربي تينا لمخلوقني إسافيدا قرآن هذا فلكاتو سرقارو يهودا ديبي تيرقاباتي كلام ربي قدا هموفو زمن هندا نبدها سرحماني هندا جارا إرقبها جر الزماني سورة هدير كيسة ربي نوفي سافما سمير ربوفني جدا سبيل أمني ساجما إسا تاسفني جدا فايدا المنما أصو سبيل لنجر نمني ما الفيدما بادي ياما قالت تبواني سنرقما كاكوتوس كان قادو سبيلا فيدما نعتا فلقاتين كينيا سبيلا نجتما حتى مشورانا سبيلا راتو الفما طيار رسامي كيسا إسا مبالالي فما سيرهما يما دا قدينو بوس رحمن هقاقو يا قياما نفيدا كبناني هند جالها إرقمها كر الزمان يا أمة الدنيا حقا نرها دقيا يرون هرابيكم ساول صبوني ساتيا الدنيا وانندو ما قرن اللفكايا وهي سبيل الرتي كان جري الرقيا هو أدقري مليين دبتك سبيل تيا هو إيادو أكامت سبيل أومي شهودا ديا مليين سدي تمان كان ساتي قدي تيا بكانون بين دو فجراني رقابيا سبيل لسامي بو كانو مر رقاتيا قيام برك كيمي قسمير لفدايا كاني جوفيتي نرقا كاني سقران دقيا كان التسعين سين قرآن رقبايا مالت ربي جلابايا كلام ساعتي قرآني هند جالا إرقما حكر الزمان نو ترقما انتدانو قمنا نو في إرق رحمن هند جالا إرقما حكر الزمان يا كلام كاليكا ممالتو هافي سرى ربي بو المنامات في قصي بوسي سميرا إرقمانو في لاتي أشرف خلقيرا هايو قمي سنما بيكا دنيا فاكرا الدنيا نفوان قد قوما تشيدي مسرا وروت الدنيا كنفوان قد قوما تشيرا أدى دوري تحاسفتي الدنيا نكونو هرا كتاب ما يكيل أرتي بر سرى تقران وروت الدنيا كنفوان قد قوما تشيرا محمدين برسي لكو سجل كبرا الحمد لله جناكم فضل ربي إرى سينا ساني يولالي وانما جاي برا تكا قدن فراني من برنسا إرى قرآن تبوف مرقان كان ربي را نو كان شكين كم نو ومتك قلبي را كرا حقا إرى جرا كان ساني إتمناني هند جالا إرقام حاكر الزماني برنو تدين إسلاما هندين إسا توحيدا دنيا في آكيرا لمرافق بفايدا هرقا يوبر باد إسلا للمي فرائدا أوف كيسة همة برنو تاقوس هندا اليوم أكملت لكم دينكم ننجر رب قدا لهالي صورا ما إدا هاينا قرتا قرناني هند جالا إرقام حاكر الزمان باولوجي اللي بربانا مالتو كيسا دبامي كا أرغم سيسي بيكا هندوما وان أرغمي وان كالاكي هندوما ربينو فيفنوهيمي باولوجي يو إلا اللي وانتيني راك هايامي قرانا لبوجة چونا فانكين يتيكامي واي لبوجة القبا إلمانا مالا علامي كالتي أفران إرا إلمينا ما أرغمين فاكين يف نبي آدم بيه إرا أمامي لما فاها ولا تجينا تسارا بيفامي صدفا النبي إيسا أبا مالي أرقامي أفرفانا رفبا جدو لها خلقامي بيشان ديرها دوبرتي غرا غرا فودامي قدامي سكي ستي داكي وللاقامي غرا هاداكي ستي هنكا قنقو بيفامي سنين كورما في دالان إرقا وللمكامي قويا فرتما بودا ديغاتي جير جيرامي أولانو لفكا تجيري قرآن هيمي وانا الدنيا هندك بمحمد درهيم أولان لفكا جغورا نانجي جيفامي بروفيسر كيت مورينا رامير كانيفامي الدنيا هندا أفراف سامي برفامي كتاباني هندا جالا إرقام حاكر الزماني دبي كان قباب سيتي كورا دبا دامي دامي جوغي رافر وإيقا رافر دامي أكا قرآن ربي برون صمدان قوتامي وإيقارا كان را قرآن دبتامي غاري داچه أتوبو فقو برا قد دربامي وقاكو مفلي بافر دورانا بين كينيا نوهيمي سيلان دادا قطوري داچه نسان حبامي جيچو نبي كينيا را قرآن قبافامي أصدورا قد دنيا تي قرآن نانجيفامي هم نلافا كيساتي فولكانو دانرقامي جيتامي تلماما مي جوغي رافين كايامي تلما امني جراسوني سر غاروش حرامي غاري قبا قدر بموقات امير كانيفامي سبب نسا مالجنان الدساتو ارقامي باكي نتنابتو مشاما يالالامي قرانا وارقاتشون كون جراف لافيفامي سنوريهم آياتنا ربين دوران بحلامي دانديتي جراميتي ربي ساني فيامي جراف الدنيا كونس جنة تاسفامي مشان جرو دنيا هركا جراك هايامي بور جهنمي دندمو فرقنا نيفامي دنيا نتيغا نيفامي آقير الرحا دقمناني هند جانا إرقام حاكر الزماني نو ترقما إتدا نو قمنا نو في إرق رحماني هند جانا إرقام حاكر الزماني إرقا كان كوتو مروف كانو مارا قبابسا صدر كان بيكينيا أسران التيانسا ربي إسا نوفر قلاني هندو كانسا هندي نم نقلي قبو نبي كينيا فهرسا نما أقلين قمنتو نبي كينيا رفسا نما قتين قمنتو قتي نما قتشفسا ربي نوما كيساتو المنما ولد برسا كاولا لا تاسيسي كاني كن بيكمسا كافر الليها تاو أقلين نما مرتئسا جيتشا ساين تستوني نبي فارسا كيسا توكو توكو سيفو ديسا دقهيمي قلب بيداني هند جالا إرقام حاكر الزمان باباس دكتور دورانين دوباتي واهي إيسا فاكي نيان قبو جدي جيتشا قبابا نفسا دوبي كانت انت لا ملالا كيسا إسا نمني سهاني فكاتو هنجرو جيشو إسا إنيو تتي فكات نبي كنيا بكمسان صدر كانساني هدو نامي كمريس بكم إسا الدنيا بلشو وجينهم بربادن يقمسا أنا سيتي سجدن بيافكني برنسا وادا فرات ربي نوفو ما إسهان تكسا كنون دمتو إرقاماته إساني إبسا باي إجيرا معجزان سها دبتا به قرآناني هم دجالها إرقامها كر الزمان قرآن نو معجزة ربي نساني فكني دكتور قوتي ساهم تستيدا كان الرياد كني قرآن كانان جيتش محمد يوجن محمدين الفوني ربي نسات حاسفني هندي كيسين جنن صدر كاسا قدفني كوني وارن فكان جدي الرياد كني ربي راتبو فمون كوني وانشاكين كمني جدي رقبه في لالان سينا قرآن جيتش ساهم تستو تهدو رايو فولان رقبه ايتو جيرا هندن في الندبن كيسو ما كيسا فودن يرون قبنو تيكاناني هند جانا ارقام هاكرو الزمان نو ترقام اتدادنو قبنا نو في ارقي رحمان هند جانا ارقام هاكرو الزمان نو رأو في اتكن ارقي ربي ان قرآناني هند جانا ارقام هاكرو الزمان يرو الدنيا نغو غمته جرتو سنا ولالاني هند جالا ارغم اخر الزمان ولالك سبب فمه مخلوق نسبب زاني هند جالا ارغم اخر الزمان نلكون نلقبه ولنقبه ديني ساني هند جالا ارغم اخر الزمان كاجل فما سر ساني موفم بدو زماناني هند جالا ارغم اخر الزمان يرو هند هارو ما لا لا كيتا امني اساني هند جالا ارغم اخر الزمان بيرا تارو ددبني قرنا دا يهوداني هند جالا ارغم اخر الزمان ربي قدان نوفلاته ألوفوده دين كناني هند جالا إرقى مهاجر الزماني.